والله. طيب في الختام نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه هو وجميع كبار علمائنا وجميع علماء البلاد، وأن يحفظنا جميعا بحفظه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصلى الله عليه وسلم.